هنا القاهرة. يكفينا الشر يكفينا الشر يكفينا الشر تمثيلية كتبها يحيى نصار ويخرجها أنور المشري. إيه ده بابا، ده بقالك 5 دقايق بتمضغ في اللقمة؟ أصلا واحد دكتور قال لي حاجة غريبة. إيه هي؟ قال لي أن المضغ الصحي هو أن الواحد يمضغ اللقمة 32 مرة قبل ما يبلعها. ده أنت بالشكل ده بابا تاكل فيهم بحاله. مدام حاجة صحية ما نعملهاش ليه؟ وانت كل ما تسمع حاجة يا بابا لازم تعملها؟ مدام لها دخل بالصحة. خلاص يا سمير يا ابني، على كل لازم تشتري حاجة تساعدك. هي ايه؟ عداد زي بتاع التاكسيات. الله يجازي شطانك يا ابني. يا ابني الوقاية خير من العلاج. بس مش بالشكل ده يا بابا. عايز القهوة بقى يا سي عبدو؟ ايوة طبعا. هات القهوة بتاعت سيدك يا زنوبة. هاتي يا ستي خلاص اهو. تعرف يا ابو سمير؟ ايه معرفش. انا بتكلم جد، حاسه ان الصبحيه دي في ضرب في دماغي مش عارفه ليه. يا ساتر. ايوه يا سمير. يا شيخه يكفينا الشر، ده في حاجة جديد اسمه الرعشه. يكفينا الشر والسوء. القهوه يا سيدي. الله، امال فين الفنجان بتاعي؟ اتكسر يا سيدي. اتكسر ازاي؟ انت مش عارفه ان ليا فنجان وحدي؟ مش عارفة ان طول عمري ليا فوطة وحدي ومعلقة وشوكة وسكينة وحدي؟ مش عارفة ان الاطباق اللي باكل فيها معلمها مخصوص؟ مش عارفة كل ده يا بنت انتي؟ عارفة يا سيدي. امال جايبالي القهوة في فنجان تاني ليه؟ ده فنجان الست يا سيدي. بتقولي ايه وجايبالي فنجاني انا؟ انتي مش عارفة اني انا ليا كل حاجة لوحدي؟ خلاص خلاص، اشرب القهوة في مكتبي عندي السبرتاية والكنكة والفنجان المخصوص. على فكرة املولي ازازة سبرتو. انت نسيت يا ابو سمير؟ نسيت ايه؟ المنجتين بتوعك اللي في التلاجة، مش قلت خليهم للصبح؟ ايوه والله، هاتيهم يا بنت يا زنوبة، وهات المطهر الاحمر اللي في الازازة الكبيرة، وحط السكينة خليها تغلي في المية 5 دقايق، فاهمة؟ 5 دقايق. خير ان شاء الله. البوسطة كتيرة النهاردة يا سيد عبدو. ما ترحل يا أخي على سيادة الوكيل. لازم إمضاءك الأول، أنت مش بقيت مساعد له؟ يا ريتني ما بقيت كده، دي مسؤولية كبيرة يا سيد علي. أنت برضو قدها وقدود؟ تعرف أنا لما بمضي الورقة من دول بيتهيأ لي إيه؟ إيه؟ إنه بعدها قرار الفصل حيوصلني. يكفينا الشر يا سيد عبدو. أيوة يا ابني، يكفينا الشر والسوء. اللهم أمين. ما علينا، هات أمرنا لله. دي استمارة الصرف بتاعت سميحة فندي. كام دول؟ 120 قرش. وده صفر ده؟ أيوة صفر أهو. الصفر مش باين يا أستاذ. المبلغ مكتوب في محضر الجلسة يا سيد عبدو. ماليش دعوة يا أستاذ، الصفر مش باين. نعيد عليه. أنت اللي تعيد؟ وفيها إيه؟ مش ممكن يا أستاذ، لازم لفندي اللي حرر الاستمارة هو اللي يعيد عليه ويمضي جنبه. انتوا عايزين تودونا في داهية ولا ايه؟ الصفر ده مسألة بسيطة، كل واحد بيقدر يحط صفر يا سيد عبده، مش محتاج لخط ولا حاجة ابدا. لا يا حبيبي افتح الله، خلي لفندي يبين الصفر ويمضي جنبه. اتفضل. اصل الاستمارة دي بقالها 1.5 شهر وعايزين نخلصها. ماليش دعوة، ممضيش غير لما تبقى كده. ليه الوسوسة دي بس؟ دي اسمها دقة يا أستاذ، أنت تكره الدقة في العمل؟ الحكاية كلها 120 قرش. إن شاء الله يكونوا 120 مليم. طب اتفضل الورقة اللي بعديها. ودي إيه دي؟ ده عبد المنصف أفندي. ماله؟ باع التحويله على الدكتور لأنه عيان. عيان؟ أيوة. والورقة دي مكتوبة بخطه؟ هو خطه تمام. يعني الورقة دي مسكها هو وكتب فيها بخطه؟ طبعا يا سيد عبده. يا ساتر يا رب، يكفينا الشر والسوء. ايه بس يا سيد عبده بتعمل كده ليه؟ فين ازازة الكولونيا؟ ازازة الكولونيا ما هي قدام سيادتك في الدرج. واحد عيان يمسك ورقة ثم يبعتها في جهة رسمية؟ ما يمكن الميكروبات اندست فيها. ابعد الورقة دي عني على فندي، ابعد الورقة. يا سيد عبدو دي وسوسة اكتر من اللزوم. يا استاذ الوقاية خير من العلاج. بس مش بالشكل ده. واكتر كمان، ابعد الورق ده كله، يمكن الميكروبات سرحت فيه. اعرض الورق النهاردة على الوكيل، انا ماليش دعوة. بس هدي نفسك. مش ههدي نفسي، انا مروح، انا في اجازة النهاردة. ده لسه في 3 طلبات اجازة كمان. كمان مين ومين ومين؟ شعلان فندي ومبروك فندي ومسعد فندي. يا ساتر يا رب، يكفينا الشر والسوء. دي شركة موبوءة دي. اتفضل من قدامي يا أستاذ. فين إزازة الكولونيا تاني؟ ده انت خلصت نص الإزازة يا سيد عبده. في 60 داهية. هي الإزازة أحسن من حياتي؟ شيل الورق ده وتفضل. أنا أي مروح. يا ساتر يا رب. يكفينا الشر والسوء. يا ماما الريحة دي بس هتقيني. يو يا سمير، مش ببخر البيت يا ابني. هو كل نص ساعة ببخر البيت. انت يا ابني مش دريان بالدنيا. دنيا ايه واخره ايه؟ مش فيه عاية ماشي في البلد. انا هتخنق من الريحة دي. لا خلينا نعيا احسن. دي وسوسة اكتر من اللزوم. انت ماسك لي وسوسة وسوسة. انا واحدة صاحبة عاية، ابعدوا عني. والله يا ماما الوسوسة دي هي اللي جايبالك الامراض اللي بتقولي عنها. ده حتى لو ما عندكيش امراض تجيلك بالوسوسة بس. يكفينا الشر يا سمير. مش انت اللي بتقولي يعني ما عنديش ضغط؟ الحكيم قال ما عندكيش، هتعرفي احسن من الحكمة. مش انا اللي حاسه بيه. سيبي الوسوسه وانت مش هتحسي بحاجه ابدا. الحكيم قال ده كله وهم. نعمل ايه بقى؟ طب والدوخه اللي بتجيلي مش من السكر وهو اللي بيعمل الدوخان؟ حللنا الدم ما لقيناش فيه ولا خرطه سكر. لكن السكر بيعمل كده، والاجهاد والتفكير الكتير يعملوا كده كمان. طيب سيبنا من ده وده، الوجع اللي بيجيلي هنا يبقى من ايه؟ جايز شويه برد. مش يمكن يكون القلب؟ هو القلب هيبقى في اليمين يا ماما. القلب في الشمال. في الشمال اهو. الشمال كمان بيوجعني. لا دي حاجة زيادة عن اللزوم. يوه اديني عيانة وبس. عيانة بالوهم يا ماما. طيب ادي انت متعلم ومصروف عليك كتير قوي، تعرف الكلاوي تبقى فين؟ عند الكباب. نعم هتتمقلت عليا يا سمير، اهو ده اللي ناقص. بقى اسمع ماما. افندم ارجوكي بطلي البخور ده بقى. اهو برضو يا ابني ابعد العين، قالوها في الأمثال عين الحسود فيها عود. خلينا طول عمرنا عايشين في بخور وأمثال. ده مين يا أخويا؟ أبوك معاده لسه مجاش، يمكن حد جاي يزورنا. حق تبقى داهية. أنا لا عايزة أزور حد ولا حد يزورني، خصوصا اليومين دول. انتوا بتعملوا ايه؟ ابنك يا سي عبده شابك فيا. ليه يا سمير؟ انت مش شامم يا بابا ريحة بخور؟ هو بخور بعقل. دي من الصبح كل نص ساعة بخر البيت. والله يا ابني ربنا يستر. ايه كفل الشر؟ الرعشة وصلت الشركة بتاعتنا. يكفينا الشر والسوق. النهاردة أربعة عندنا أخدوا أجازة عشانها. يا ساتر يا رب. وانت يا سعبده شفت حد منهم يا أخويا؟ ازاي بقى، هو أنا مجنون؟ لا يا أخويا طول عمرك عاقل. قالوها في الأمثال يا دار ما دخلك شر. يا دي الأمثال اللي مش في محلها خالص. يو يا سمير انت ماسك لي على الوحدة يا ابني، هو أنا ضرتك يا حبيبي ولا ايه؟ اه كلمة من نفسي يا ماما. هي سعبده والأربعة دول ما كانوش قاعدين مع حد في الأوضة اللي بيشتغلوا فيها؟ هم الأربعة كانوا في أوضة واحدة. بركة يا سعبده بركة، مش سنكرت الأوضة قبل العيا ما يخرج منها؟ أنا سبت لهم الشركة وخرج. طول عمرك عائل يا أخويا طول عمرك عائل. مال والساع اللي كان بيودي لهم القهوة والمية ما جرالوش حاجة؟ الساعي ما دخلش عندي أبدا. انت عارفة ان انا بعمل القهوة بايدي في المكتب. بركة يا سعبده بركة، طول عمرك عائل يا أخويا. طب والمدير ما قابلهمش؟ معرفش. مش يمكن شافهم قبل ما ياخدوا الاجازه؟ النهارده الحمد لله انا ما شفتوش. طب واذا طلبك بكره يا بابا؟ ما يروحش الشغل يا اخويا الا بعد ما تروح المنكوبه دي. قصدك الرعشه؟ فسرنا بذكر النبي، ما تطلعهاش من بقك يا سمير يا ابني يا حبيبي. يكفينا الشر والسوق. في الدنيا حد ياخد اجازه من غير سبب؟ يبقى الدنيا كلها ما تشتغلش يا ابني. هو الواحد مش لازم يعمل حسابه؟ قالوها في الامثال قرات وايه ولا فدان علاج. يا سلام على امثالك يا ماما، امثال كده تقوليها على مزاجك. يعني هم ما قالوش كده؟ لا بيقولوا الوقايه خير من العلاج. اهي دي زي دي. انا ما بقولش حاجه عن الوقايه، انما عشت الوسوسه دي هي اللي تزهق. تعرفي ان الوسوسه اللي انتوا فيها تخلي المرض يتغلب عليكم؟ مش بيقولولك اللي يخاف من العفريت يطلع له؟ يكفينا الشر يا ابني. اللهم اكفينا الشر والسوء. انت هتبتدي تتفلسف علينا يا سمير ولا ايه؟ انا بتكلم جد دلوقتي. الوسوسه بتتعب الحاله النفسيه، ولما الحاله النفسيه تتعب يقوم الجسم نفسه يمرض فعلا. ده مين يا ترى اللي جاي؟ انا والنبي ما انا عايزه حد يزورني يا اخواتي ولا ازور حد يا ناس. قالوها في الامثال الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. اول مثل تقوليه صح النهارده يا ماما. ازيكم يا جماعه؟ اهلا ست هنيه، اتفضلي يا اختي خطوه عزيزه اتفضلي. والنبي يا اختي انا جايه علشان حاجه بسيطه. خير ان شاء الله. القرشين الصغيرين دول هم مش معادهم اول الشهر يا هنيه؟ عارفه يا اختي عارفه، بس اتعذرت لهم فجاه. طيب يعني الواحد يضرب الارض تطلع بطيخ يا هنيه؟ هو برضو وقت العوزه نساع بعض يا ام سمير. معاك فلوس يا سعبده؟ قد ايه مثلا؟ 10 جنيه يا ابو سمير. يا 10 جنيه يوم 17 في الشهر؟ هو ده معقول؟ طيب يعني معاك كام؟ قولي 3-4 جنيه ما يكفوش وحياتك. اهو برضو سد عذر يا ست هاني. اصل العذر جامد جامد قوي يا ابو سمير. يا اختي انت مالك كده؟ ده انت وشك باين عليه حاجه. تعبانه يا ست ام سمير. قصدك مثلا عيانه؟ يا ريت يا اختي يا ريت. في حاجه في البيت؟ اهو كل بيت وفيه همه. زعلانه مع ابو حسنيه؟ ربنا ما يجيب زعل. يا اختي سي مسعد حصل له حاجه؟ ده في اسكندريه عشان كده جيت لكم. يا اخي انا بس مش راضي اخدكم. يا ستي قولي احنا كلنا اهل. ده مسعد افندي اخويا. الواد احمد ابني. ماله؟ عنده الرعشه. اعوذ بالله. يكفينا الشر والسوء. وعايزه اوديه للحكيم واجيب له الدواء. هو انت اللي قاعده بيه في البيت؟ امال مين يا ام سمير؟ اعوذ بالله. يكفينا الشر والسوء. لولا العذر وسفر سي مسعد والنبي ما كنت جيت قبل اول الشهر. هات لي ازازه الكولونيا يا سعبدو اعمل معروف. حاسه اني هقع من طول يا اخوي. انا داخل اقلع هدومي في اوضتي. يعني مش هتدوني الفلوس؟ انا اقدر اتنقل من غيرهم. اتفضلي الفلوس اهي. ايوه يا اخويا احسن. ادي 5 وادي 5. يد ما نعدمها. قومي يا اختي جاري ودي الواد للحكيم يا هنيه بسرعه. قومي يا اختي قومي. ايوه اتفضلي من غير مطرود. روحي ودي الواد للحكيم يلا. اقعدوا بالعافيه. الله يعافيك يا اختي الله يعافيك. ودي وقعت ايه دي يا ربي؟ بس وقعت ايه دي؟ ما هو كله من اصحابك يا ستي. الكولونيا فين؟ هاتولي الكولونيا بسرعه. انا سلمت عليها يا ابو سمير. هو انا فاكره يا ابو سمير؟ انما انتي سلمتي عليها اظن. ما تفكرنيش بنت يا زنوبه. زنوبه. نعم يا ستي. هاتي البخور بسرعه يا بنت البخور بسرعه. اكفينا الشر يا رب اكفينا الشر. اللهم اكفينا الشر والسوء. صباح الخير يا سيد عبده. انت جيت؟ جيت النهارده. رجعت من الاجازه؟ ايوه رجعت. بس انت مش كانت عندك الرعشه يا سيد عبده؟ وجاي ازاي؟ بس استنى عليا. ما استناش يا استاذ، شيل الورق ده من قدامي. يا سيدي ما كانتش الرعشه. انت بتشتغل كاتب ولا دكتور؟ لا كاتب. وش عرفك انها ما كانتش؟ كان برد عادي خالص وطلب الاجازه. قلت فيه الرعشه ليه؟ كنت فاكر كده. ايه يثبت لي انها ما كانتش؟ اديني قدام سيادتك اهو مفيش حاجه ابدا. وكمان واقف قدامي؟ اتفضل يا استاذ، الدكتور لازم يقول ما عندكش الرعشه. الورق بتاع النهارده كتير ومهم. مش اهم من عمري يا استاذ، حياتي بالدنيا يا استاذ. ما تقربش نفسك من وشي، ابعد الورق، اتفضل اخرج من الاوضه. لكن في بوسطه من المدير مستعجله جدا يا سيد عبده. ما اعرفش مدير، انا اعرف حياتي وبس. اتفضل. فين الكولونيا؟ الله، الكولونيا فين؟ يا ساتر يا رب دي خلصت. هدي نفسك شوية. مش كفاية الكولونيا خلصت، أنا مروح البيت. اتفضل اخرج انت الأول، اتفضل من فضلك. ايه الكلام ده يا سيد عبدو؟ يا سيادة المدير. مفيش سيادة المدير ولا حاجة. بس يا فندم. ما بسش ولا حاجة، دي مسألة خطيرة. أصل الحكاية. لا أصل ولا فصل، المسألة أخطر مما تتصور. ما هو أنا عيان يا سيادة المدير. انت مش عيان، الدكتور قال ده وهم، ده تمارض يا أستاذ. بس أنا حاسس. أحلناك على الدكتور وقال مفيش حاجة، تقعد 15 يوم ما نعرفش طريقك، دي فيها فصل يا أستاذ. ما هو الحكاية من الأول إن الكاتب كان عنده الرعشة. ما كانش عنده الرعشة، لكن المستخدمين قالت إنه بعت أجازة علشان الرعشة. وهي المستخدمين دكتور اتضح إن ما عندوش الرعشة. كانت المستخدمين تخطرني. هو قالك كده. أنا أخد بكلام المستخدمين يا فندم مش بكلامه هو. يعني لو المستخدمين أخطرتك كنت اقتنعت؟ نص اقتناع. ولو وافرض كده تروح وتسيب الشغل، تقعد اسبوعين غايب، دي فيها فصل يا سيد عبده. ما تقولش الكلام ده يا سيادة المدير. كده اللوائح والقوانين يا سيد عبده. انت عارف نتيجة كده حصل ايه؟ حصل خير يا فندم. ما حصلش خير ابدا. ان شاء الله هيكون خير. اتفضل روح للوكيل وانت تعرف ايه اللي حصل. بس الوكيل يا سيادة المدير. روح للوكيل. ده كان بيعطس الصبح يا سيادة المدير. كان بايه؟ كان بيعطس. انا شفته الصبح وهو نازل من العربيه. ده كلام فارغ، لو كل موظف عمل زيك هنمشي شغلنا ازاي؟ ما هي حياه الواحد برضو. انت راجل الخوف مليك، وده اللي معيشك في وسوسه مستمره. انت تربيت على الخوف. والدي الله يرحمه بقى كان بيخوفني من مسك اي حاجه او اكل اي حاجه. كان يضربني كتير لو جيت اكل شيء او امسك شيء. والضرب ده كان على اي حاجه بسيطه او كبيره؟ تمام يا فندم، لازم سيادتك تعرف. اعرفه ازاي وانا من سن والدك؟ ما اعرفش يا فندم. انت عندك كم سنه؟ 47 وشهرين وحوالي 3-4 ايام. انا عندي 50 سنه يا سيد عبدو. يديك طول العمر يا فندم، عقبال المية ان شاء الله. اي تربيتك القديمه دي، ضرب والدك فيك في الفاضي والمليان وتخويفه لك من اي حاجه تمسكها او تاكلها هو اللي ربى فيك الوسوسه، خلاك تخاف تجابه اي شيء. الله يرحمه بقى يا فندم، وانا هعمل ايه دلوقتي؟ لازم تحاول انك تنزع الخوف، ما تكونش قلق على صحتك وقلق على شغلك. خليك حذر طبعا، انما يكونش موقفك دايما سلبي مع نفسك. جابه الحياه بثقه واطمئنان مش بخوف ووسوسه. القلق المستمر يقف دائما في حياه الانسان وتقدمه ورقيه، مفهوم؟ دي حكم يا سياده المدير، ان شاء الله نعمل بيها. بس بعد ايه؟ بعد ما خربت ملطه؟ ربنا ما يخربها يا فندم. غيابك ده لخبط الشغل خالص، اصاب الشركه بشر مستطير. يكفينا الشر يا فندم. وده هيسبب لك سوء العواقب. يكفينا السوء يا فندم. السوء والشر وقعوا فعلا، عشان كده لازم تقع عليك تبعت هذا الشر وهذا السوء. اللهم اكفينا الشر. مالك يا ست هانم؟ عيانة يا دكتور. بس انت ما عندكيش حاجة ابدا. لكن انا حاسة بالعيا. كله اصلي هقول لك بالحق يا دكتور. اتفضلي قولي. زارتني واحدة صاحبتي ابنها عيان، وبعد ما خرجت حسيت باعراض المرض كلها. دي وسوسة كلها يا ست هانم. انت حاليا مفيش عندك اي شيء، انما لو فضلت بالشكل ده المرض هيجيلك حالا. يا اخويا اكفينا الشر يا دكتور. هو ده اللي بقوله لك. تأكدي ان اكتر من نص العيانين بيبقوا موسوسين وموهومين، وفي النهايه بيعيوا فعلا. طيب واعمل ايه دلوقتي؟ قومي من السرير كان مفيش عندك حاجه ابدا، اعملي الوقايه العاديه اللي بنقول عليها، وبعدي الوهم والوسوسه عنك. خير يا دكتور؟ حاليا مفيش حاجه ولا اعراض ولا اي شيء، انما لو استمرت على الحاله دي انا مش مسؤول. سامعه ماما؟ يا ابني هو انا اللي بعمل كده؟ جايز ده من التربيه القديمه، لكن كل واحد يقدر يصلح نفسه. خلي عندك ثقه بنفسك وطرد الاوهام من دماغك، وما تفضليش دايما خايفه من المستقبل. سامع الكلام يا ماما؟ ربنا يستر يا ابني. الا قول لي يا دكتور. ايوه يا ست هانم. اكل ايه؟ تاكلي كل حاجه يا هانم، لان ما عندكيش حاجه ابدا، بل اذا ما اكلتيش صحتك هتنضر والنهايه تبقى شر. يا اخويا ربنا يكفينا الشر. نهاركم سعيد. خد بالك من اللي قلته لك يا سمير، انت شاب متعلم وفاهم كل حاجه. حاضر يا دكتور، مع السلامه. انت لسه في السرير يا ماما؟ بستريح بس يا ابني، كمان ما استريحش شويه؟ انا افتكرت ان لسه في مخك الحكايه دي. برضو الواحد ما يقومش مره واحده كده الا قولي. اقولك ايه؟ الدكتور كان بيقول لك خد بالك من اللي قلته لك. ده صحيح. كان بيقول لك ايه؟ دي حاجه بيني وبينه. اخصى عليك، لازم قال لك حاجه عن صحتي. على كل حال انا حاسه يا سمير. يا ست الراجل قال لي كلام معين، في حاجه في شغلنا احنا. افتح والنبي يا سمير افتح يا ابني. انا كنت فين والرعشه دي فين يا ربي؟ الله يجازيك يا هنيه، الله يجازيك. يا فلان يا ستي. جبتي ايه يا بت؟ سبانخ وقوطه. وذبحتي الارانب؟ ايوه يا ستي. حطيتيهم على الوبور؟ ايوه يا ستي. خليهم يغلوا لما يتهروا، حد عارف يمكن يكونوا عيانين بالرعشة. لكن الدكتور قال لي انك تاكل الارانب مش مهرية، لازم الارنب يبقى بحاله. وش ابني الواحد لازم يعمل حسابه؟ هو اللي قال لي كده، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي قالها لي. وزي ما عملتهاش زي ما بيقول. هتعي يا ماما، المرض حيجيلك فعلا. خلاص يا بنتي بلاش تهريها. واعمل ايه في السبانخ يا ستي؟ اغسليها بالمطهر الاحمر اللي في الازازة، هي والقوطة، حد عارف يمكن تكون فيها الرعشة اخرى. ودي حاجة الدكتور قال لي ما تخليهاش تعملها. ليه بقى؟ ودي فيها ايه اخرى؟ المطهر الاحمر ده بيضيع الفايدة اللي في الخضار، فبيضعف الجسم، يقوم الواحد يعني. المهم الخضار يتغسل كويس وخلاص. يعني المطهر ده هو اللي بيعيني؟ قال لي كده الدكتور. خلاص يا بنت بلاش المطهر، اغسليها كده وبس. ده باين ابوك جه يا سمير. يا ودن طني يا خبر جديد. ها مالك يا سعبده؟ ولا مالي ولا حاجة، كفاية اللي جرى. جرى ايه بس؟ يظهر حتفصل من الشغل. تتفصل ليه؟ شورتك يا ابو سمير. وانا مالي يا سعبده؟ مش انت اللي قلت لي ما تروحش الشركة؟ مش بتقول العاية كان مليها؟ اديني اتغيبت اكتر من 15 يوم، وعقوبة كده الفصل. طب مش كنت عيان؟ الدكتور قال ده متمارض مش عيان. يعني قصدها ايه الشركة دي؟ كانت عايزك تعيا؟ ادي احنا ما عيناش لكن اتفصلنا يا اخويك. فينا الشر؟ لكن الشر وصل. وانت عملت ايه؟ الدكتور جه وقال ان ما عندهاش اي حاجه. امال نايمه في السرير ليه؟ بس تريح يعني. ما استريحش شويه؟ مش خلاص بقى ماما، ما تقومي من السرير. اذا كان الدكتور قال لي انه قعدها دايما في السرير هيجيب لها العيا فعلا. قال لك كده كمان؟ من ضمن اللي قالولي. لا يا ابني اقوم احسن. ياه الساعه بقت 3 اما الحق حصه علم النفس. سلام عليكم. ها وقامت من السرير؟ قامت فعلا. اصل كل ما تقول لها ان ده هيجيب المرض تخاف وما تعملوش. ده اللي حصل فعلا. وحكايه والدي بقى، والدك لو بكره راح الشغل ودخل عليه الكاتب اللي كان عنده الرعشه هياخد منه الورق. ليه؟ لانه هيخاف من حاجه اشد من المرض، هيخاف من الفصل اللي زي الموت تقريبا. بس ده هيفصل يا دكتور. ربنا يستر. انا هقول لك حاجه، خليه يروح يقابل المدير بكره. اوعى تنسى بكره الصبح. ايوه يا سيد عبدو. انا متاسف جدا يا سياده المدير. وبعد ما تعمل الحكايه تقول متاسف؟ اصل الفصل ده تشريد لاسره بحالها يا فندم. ولما انت عارف انك مسؤول مش لازم تجبن وتخاف. الدنيا ما اتخلقتش للجبان والخواف، الدنيا عايزه الواثق من نفسه اللي يفوت في الحيط. الامر امر سيادتك يا فندم. تفتكر الوسوسه عملت لك ايه؟ ولا حاجه يا فندم. ضرتك؟ ما نفعتكش طبعا. طبعا الوقت خوفك من الفصل هيضيع خوفك من المرض. اهو بقى يا سياده المدير. انما للاسف طول ما انت موسوس وخواف مش ممكن تصلح للمركز بتاعك. يعني قصدك ايه يا فندم؟ الفصل كان حيتم فعلا. ربنا يستر. عشان خاطر الدكتور سعيد انا مش هفصلك. ربنا يكرمك يا فندم. بس في حاجه. امرك يا فندم. هترجع لوظيفتك اللي قبل دي، لان لا يمكن تمسك المنصب ده تاني الا لما تغير نفسك. يمكن الحادث ده ياثر فعلا على حياتك ويصلح نفسيتك عن الاول. ان شاء الله هحاول يا فندم. لازم تحاول يا استاذ، والا هتعيش قلق باستمرار، خواف باستمرار، ما تقدرش تقابل الحياه، ودي حاجات تؤدي الى عدم التقدم واضطراد النجاح. اوعدك بكده يا فندم. بالشكل ده هتبعد عنك وعن بيتك كل شر. يكفينا الشر يا سياده المدير. يا ماما ده بس؟ يعني فيها ايه يا سمير يا ابني؟ برضه لسه البخور؟ ما قلنا البخور بلاش. يعني ابطله خالص؟ خالص يا ماما. لا بقى انتوا مالكوش حق، كمان شويه تقولوا الكولونيا بلاش. ما قلناش كده يا ماما. ايه بس يا جماعه شابكين تاني في بعض ليه؟ رجعت للبخور تاني يا بابا. ما قلنا بلاش يا ام سمير. انتوا عارفين انا عامله البخور ليه؟ ليه يا ستي؟ مدام الرعشه خلاص. انا طبخلكوا سمك النهارده وريحه السمك ماليه البيت. قلت اطلق شويه بخور يضيعوا الريحه. لا بقى شوف يا ستي، انا الوقت بقى عندي عقده من البخور. وانا عندي من زمان. عشان كده من النهارده بلاش البخور ده، كفايه اللي شفناه واللي جرالنا. يا اخي الحمد لله اللي جات على كده يا ابو سمير. تعرفي لولا الدكتور سعيد ده كانت الحكايه بقت مش تمام. يه انتوا نسيتوني يا جماعه. خير ان شاء الله يا اخوي. ده انا عندي النهارده خبر هايل جدا. ايه هو يا بابا؟ قولنا والنبي فرحنا. هو الواحد مش هيسمع حاجه تفرحه بقى؟ النهارده ايه؟ المدير ندالي تاني، بس المره دي كانت عشان الخبر ده. يو يا اخويا خلصنا. قول بقى اعمل معروف. رجعوني مساعد الوكيل تاني. وزودوا المهيه ولا لا؟ رجعت زي ما كانت. مبروك يا بابا. والسبب كان ايه؟ لازم الدكتور سعيد عمل حاجه. طبعا طبعا يا ابني، كان له فضل في كده كبير قوي. بواسطته قدرت استعيد ثقتي في نفسي واطرد الخوف. يبقى على كده بقى لازم ارقيك. زنوبه هات البخور يا زنوبه. ايه ما قلنا بلاش البخور مليون مره. يعني هو البخور ده شر؟ ما يا ستي يكفينا الشر. استمعتم الى تمثيليه يكفينا الشر، كتبها يحيى نصار. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد زكي، فاخر محمد فاخر، زوزو نبيل، مجدة علي، عبد العزيز غنيم، هدى زكي، علي الغندور، وفوزي محمد درويش. التمثيلية من إخراج أنور المشري.